صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم أن يقف عند القبر ويضع يده اليمنى على اليسرى؟ هل هذا شرك؟ لا، ليس هذا شرك، لكن ليس من السنة، لأن هذه الصفة صفة الصلاة، وهو وقوفنا بين يدي الله عز وجل. لكن تجعل يديك في كل واحدة في مكانها، وتسلم السلام المشروع بأدب بدون صوت رفيع ولا أدعية ولا شيء، تسلم السلام المشروع ثم تنصرف، ثم صلي ما شئت وتدعو الله وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. قل السائل: هل يجب كلما سمع الإنسان بذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه حتى لو تكرر ذلك في المجلس؟ في أي مكان، إذا سمعت بذكره فصلي عليه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف، جاءه جبريل عليه السلام وقال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، رغم أنف من أدرك ولديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، قل آمين فقلت آمين، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. المهم كل ما سمعت بذكره فصلي وسلم عليه، إلا أن تكون في الصلاة المفروضة فريضة فلا تزيد على ما شرعه الله لك وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة. أما النافلة، نعم، لو سمعت بذكره يعني في الصلاة، لو قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلي عليه في النافلة. أما في الفريضة في قلبك، وصلي عليه في التشهد، هذا مشروع. نعم. قل السائل: حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هو هذا حديث صحيح؟ قبري لا، ما قال قبري، قال بيتي، ما بين بيتي ومنبري، ما قال قبري، ما هو صحيح، حرفوها يمكن، مثل ما قالوا: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا عليه عليه الصلاة والسلام، بريء من هذا. قال السائل: أنه موظف في قرية وأهله في المدينة، هل يقصر جميع الصلوات في القرية لجزه ذلك؟ ما دمت أنك مقيم في القرية فلا تقصر أبدا، لا تقصر ولا تجمع، القرية والمدينة سواء، ما دمت أن عملك هناك أو إقامتك هناك أو في أي مكان تقيم فيه مستمرا به فلست مسافر، القصر في السفر وأنت ماشي. كان يتردد يأتيك يذهب في الصباح ويرجع قبل العصر؟ لا، ما مثل هذا، ما فيه موجب للقصر، ما دام انه عمله دائما هكذا، يرتب وقته ويصلي الصلاة في وقته ان شاء الله. ولو جمع، لو مثلا صلى الصلاة في وقتها، ولو كان في وسط الوقت، يعني قد يمشي مثلا من القرية في أول الوقت، إما أن يصلي قبل أن يسافر، قبل أن يمشي للمدينة، وإما أن يصلي في الطريق. المهم مثل هذا ما أرى أنه من حقه القصر، وهو راح جاي دائم. ويقول: إذا أقيم حان وقت صلاة الظهر مثلا وأنا في القرية، وأتيت إلى المدينة قبل صلاة العصر، فجمعت الظهر مع العصر، هل يلزمني أن أصلي العصر جماعة كنت قد جمعتها؟ إذا كنت جمعتها ظن منك أنك لن تدرك العصر فلا تعيدها مرة ثانية، أما أنك تتخذها ذريعة وطريقة دائما تصلي وأن تعرف المسافة، فإياك أن تفعل ذلك، لا تفعل. أما إذا سأل إنسان جمع وقصر ظنا منه أنه ما يدرك الصلاة، فالحمد لله إذا أدرك وصلت لا تعيد الصلاة مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.